هذا قلة هنا وهناك في كل البلاد، لكن كأم أو كشعب معنى أصح لغة، الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي، يعني يبوي إلى آخره. لكن هذول الجماعة النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب أنه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة، وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آنيا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكره آنفا عوضا، فهم لا يقولون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا ما سبقان فيه. لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يقوله كثير من علماء الكلام. يعني إذا كنت أجبتك عن سؤالك أهلا مرحبا. الأولية موضوع المزاج أفضل بقي كلمة حول الأولية والصالحين فعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.